بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، متوفى سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من أصول منهج أهل السنة والجماعة سلامة القلب واللسان تجاه الصحابة. سلامة القلب من الغل ومن الحسد ومن البغضاء والشحناء والكراهية تجاه الصحابة، وسلامة اللسان من الطعن واللمز والشتم والقدح والتنقص من قدر الصحابة. فلا بد أن يكون قلبه سليما واللسان كذلك سليما تجاه الصحابة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا زكى الصحابة وأثنى عليهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وهم وزراء رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنصاره وأتباعه والذين قاتلوا معه وحملوا معه راية الإسلام. فلا يجوز والحالة هذه أن ننتقصهم وأن نبغضهم، لأنهم حملوا الرسالة على عواتقهم وجاهدوا وناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يجب احترامهم ومحبتهم وتوقيرهم. فإن الله تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم، لبعض الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي هذا سلامة اللسان، سلامة اللسان، تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، في هذا دليل على سلامة اللسان. ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، في هذا سلامة القلب. فالآية دلت على وجوب سلامة اللسان، لا يذكرون إلا بالجميل وبالثناء الحسن وبالدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، في هذا سلامة اللسان. ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، في هذا سلامة القلب: ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه. الصحابة لا يبلغ أحد مقدارهم ومنزلتهم مهما فعل وأنفق وقام في دين الله تعالى ما قام، لن يبلغ مقدار الصحابة لشرف الصحبة. يكفيهم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمد من أحدهم هو ملء الكفين أو نصيفه كف واحدة من طعام يتصدق بها الصحابي أفضل عند الله من جبل أحد ذهبا. جبل أحد معروف جبل ضخم، فلو أن إنسانا ملك وزن هذا الجبل ذهبا وقدمه في سبيل الله، وجاء صحابي بكف من تمر وقدمه في سبيل الله، فإنما عند الصحابي أفضل عند الله مما قدم به مما قام بهذا المنفق للجبل. ولذلك يجب احترام وتوقير الصحابة، واحترام الصحابة وتوقيرهم هو من تعظيم القرآن الكريم، لأن القرآن أثنى عليهم في آيات كثيرة جدا، في سورة التوبة وفي سورة الفتح وفي سورة محمد وفي سورة الحديث، آيات كثيرة يثني الله على الصحابة. فلا يجوز الكلام في الصحابة وتنقصهم، والله تعالى يثني عليهم، هذا ليس من أدب، ليس من أدب في شيء أن تذم قوما مدحهم الله تعالى. كيف يذم الإنسان رجالا أثنى عليهم الله تعالى في كتابه العزيز؟ هذا ليس من أدب في شيء ولا من الإيمان في شيء أن يذم العبد من مدح الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب احترام الصحابة ومحبتهم. ثم إن الصحابة هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمتي في تبليغ الدين، هم الذين نقلوا أحكام الحلال وحرام وأحكام العبادات وأصول الإيمان، ونشروا السنة والقرآن والحديث والفقه، كل ذلك من نشره؟ الصحابة. لذلك الطعن فيهم طعن في الرسالة. قالوا يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، هو بدرجات وبعضهم أفضل من بعض كما جاء في الكتاب والسنة. وفضلون من أنفق من قبل فتحه وهو الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، بنص القرآن قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل قبل صلح الحديبية أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، اللي قبل الفتح أفضل من الذين كانوا قد أسلموا بعد الفتح أو صلح الحديبية. وكل وعد الله الحسنى وهي الجنة، ولكل موعود من الجنة من أسلم وقاتل قبل فتح أو قبل صلح الحديبية ومن أسلم وقاتل بعد ذلك، فكلهم موعودون بالجنة. قالوا يقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، الأنصار قاموا بالنصرة والمهاجرون جمعوا ما بين الهجرة في سبيل الله والنصرة لدين الله جل وعلا، لذلك هم أفضل من الأنصار. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر هم أفضل الصحابة كما جاء في البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال من أفضل المسلمين، قال وكذلك من شهدها من الملائكة. كذلك الملائكة الذين شهدوا بدر هم من أفضل الملائكة ومن خيارهم. قال وبأنه يعني يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب بيعة رضوان الذين بايعوا تحت شجرة كلهم لا يدخلون النار كما قال عليه الصلاة والسلام لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. إذن هذا فيه بيان أن أهل بيعتهم أهل الرضوان وأنهم معصومون أو قد حرم الله عليهم النار، معصومون من دخول النار، وهذا فضل من الله جل وعلا. وقد أنزل الله تعالى فيهم قرآنا يتلى وهم على وجه الأرض، قال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عنهم بالتحقيق فعل ماضي يدل على تحقق الوقوع، لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي فعل ماضي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني حين بايعوك تحت الشجرة رضي الله عنهم. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والصحابة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أنزل الله تعالى فيهم قرآن يتلى وهم على وجه الأرض، فإن الله تعالى قد رضي عنهم. وكانوا أكثر من 1400، قيل 1500 أو 1400 ولعله كسر، يعني من قال 1400 ألغى الكسر ومن قال 1500 جبر الكسر. قالوا يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان 10 وكلهم جاءوا في حديث واحد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وسعد وأبو عبيد بن جراح وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء في الجنة. وثابت بن قيس بن شماس وبلال بن رباح وأم سليم وعبد الله بن سلام وجماعة من الصحابة نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم أنهم في الجنة، ويشهد لهم بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، يعني كان علي يقول على المنبر إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، كما جاء في البخاري عن محمد بن حنفية أنه قال يا أبي علي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت وأنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين، حديث البخاري. إذن عمر أو علي بن طالب كان يشهد بأن أفضل الناس بعد رسول الله هما الشيخان أبو بكر وعمر، واختلفوا في ثالث منهم من قال الثالث عثمان، منهم من قال الثالث علي، منهم من توقف في أقوال سيأتي ذكره. على كل أجمع الصحابة على تقديم أبي بكر وعمر، ثم اختلفوا في ثالث منهما، قالوا يثلثون بعثمان وربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان على علي في البيعة، رجحت كفة من قدم عثمان على علي في الخلافة. قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، وهذا خلاف قديم، خلاف قديم، أيهم أفضل عثمان أم علي؟ بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر اتفقوا على أن الأول أبو بكر، الثاني عمر. اختلفوا في ثالث الفضل، هل هو عثمان أم علي؟ في الفضل وليس في الخلافة. قال أيهم أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا من الصحابة أو من أهل السنة من قال الثالث عثمان، وسكت في الرابع. قال أبو بكر عمر عثمان، سكت في الرابع، هذا قول. أو ربع بعلي، قال أبو بكر عمر عثمان علي، هذا قول، قول الثاني. وقدم قوم عليا، قال أبو بكر عمر ثم علي ثم عثمان، هذا قول الثالث. وقوم توقفوا، توقفوا في الثالث، قال أبو بكر عمر وتوقفوا في الثالث، لا قالوا علي ولا قالوا عثمان. إذن في أربع أقوال، القول الأول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كترتيب الخلافة، القول الثاني أبو بكر وعمر وعثمان ثم السكوت في الثالث، في الرابع بعد الثالث يسكتون عن الرابع، القول الثالث أبو بكر وعمر علي ثم عثمان، القول الرابع أبو بكر وعمر ثم توقف في ثالث، لا يقول علي ولا يقول عثمان. قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، استقر رأي أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي. قالوا إن كانت هذه المسألة، أي مسألة عثمان وعلي في الفضيلة أيهم أفضل، ليست من الأصول التي يضلل بها المخالف، يعني لا يبدع من قدم علي على عثمان، لأن هذا خلاف قديم عند أهل السنة والجماعة، ولكن التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة. فمن زعم أن الخليفة بعد عمر هو علي وليس عثمان، أو أن الخليفة بعد رسول الله هو علي، فهذا الذي يبدع، لأنه خالف إجماع الصحابة، خالف إجماع الأمة. الذي يقول أحمد بن حنبل إن الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين بايعوا عثمان وقدموه على علي في الخلافة. قال وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، كالرافضة الشيعة هم أضل من حمير أهاليهم، لأنهم يقدمون عليا على أبي بكر وعلى عمر، ويدعون أن علي هو الوصي وأن علي هو الخليفة بعد رسول الله، ولكن الصحابة اغتصوا منه خلافته، غصوا منه خلافته وقهروه وقدموا عليها أبا بكر وعمر ثم عثمان، وهذا من ضلالات وزعبلات وترهات الشيعة الرافضة، وليس عندهم قضية، قضية جوهرية، قضيتهم أنهم فرس وحقدوا على أمة الإسلام أنها أزالت مملكتهم، لكن كون القضية أن عثمان أن علي هو الوصي هذه ليس قضية، لا، ما السبب؟ السبب أن عندهم حضارة بائدة ودولة مجوسية كسرها الصحابة، فبحثوا عن موضوع ليدندنوا حوله ليطعنوا في الإسلام، فقالوا علي هو الخير، بس الموضوع، لكن مشكلة كلها أن المسلمين قد أزالوا مملكتهم الفارسية المجوسية التي كانت تعبد النار منذ آلاف السنين، هذه قضيتهم الكبرى، وهم أصحاب نعرات شعوبية، ليس عندهم منهج وليس عندهم عقيدة يثبتون عليها، ولذلك تجد بعضهم في بعض المقاطع الصوتية واحد يتكلم عن عمر الخطاب شيعي لعله عراقي، يعني شيعي عراقي يقول إن عمر دمر حضارة، هؤلاء الأعراب جاءوا دمروا حضارة في فارس، وما لكم عن حضارة فارس؟ قال إن عمر دمر حضارة فارس وكسر تلك الحضارة التي كانت قائمة. وهم يحقدون على عمر لأنه أزال دولة كسرى. إذن هذه مسألة شعوبية وهم على ضلال واضح مبين. طيب نواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في هذه الرسالة، ونختم إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد